لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد سبق أن مر بنا الآيات التي تتحدث عن أحكام التعامل مع اليتامى وحفظ أموالهم والنصح لهم في الولاية وفي تنمية المال، ولا يزال الكلام في شأنهم ومن شابههم. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الإنسان أحيانا يكون قد بلغ ولكنه لا يزال في سفه، فالسفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله أو يقصر في أمور دينه، ولهذا قسم الفقهاء رحمهم الله السفه إلى أنواع: سفه في العقود التي هي المعاملات، وسفه في معرفة مصلحة النكاح، وسفه في أحكام الدين، والرشد هو الصلاح في جميعها. قد يرشد في بعضها دون بعض فيؤذن له فيه دون الآخر، فمن رشد في المعاملات وهو لا يحسن ولاية النكاح وليا يكون له التصرف في المال وليس له التصرف في عقود النكاح. والسفه نقص في الأهلية وقصور في المعرفة فيما يصلح الإنسان في أمور دينه ودنياه. يقول تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني لا تؤتوا السفهاء أموالكم، وكلمة أموالكم وضمير الجمع للمخاطبين، قال بعض أهل العلم المراد بها أموال السفهاء التي توليتم أمرها وتحملتم مسؤوليتها، فلا تعطوهم أموالهم التي أنتم تقومون بشأنها. ولهذا قال: التي جعل الله لكم قياما، أي أنتم تقومون بالإشراف عليها وتدبيرها ورعايتها، لأن هؤلاء سفهاء، إذا أعطوا هذه الأموال عبدوا بها وضيعوها في المحرمات أو فيما لا فائدة فيه. فالسفيه إذا حصل على المال اشترى به لعب وبذره وأسرف في إنفاقه وصرفه في وجوه غير مشروعة، وحينئذ تكونوا قد ضيعتم هذه الأموال. فالسفيه لا يعطى حتى يختبر. وقيل إن المعنى المراد لا تؤتوا السفهاء أموالكم حقيقة، كمن يكون عنده بنين وبنات فيقوم ويقسم ماله عليهم ويبقى يتسولهم. حتى تلاحظون أحيانا يسأل بعض الناس يقول أنا عندي بنات وعندي ولد وأريد أن أقسم مالي بينهم ما دمت حيا، ويبقى هو فقير فينفقون عليه فترة ثم يرفضون الإنفاق عليه أو يتنازعون في كيفية الإنفاق. فالله تعالى يقول لا تقسموا مالكم وإنما أبقوا مالكم لكم، وإذا متم يقتسمون وتكونون أنتم الذين تقومون بالإنفاق عليهم ويكون لكم الفضل والهيمنة والمنة عليهم ما دمتم على قيد الحياة. ولهذا قال وارزقوهم فيها، يعني أنفقوا عليهم النفقة المشروعة بلا سرف ولا تقصير، واكسوهم أيضا فيكون الرزق بمعنى الطعام والشراب والسكن، وكذلك الكسوة بمعنى أن يقدم الإنسان لهؤلاء النفقة المعتادة المناسبة لحالهم، إما أن يكونوا أيتاما يشرف عليهم وقد بلغوا ولكنهم لم يرشدوا فينفق عليهم من أموالهم ما يحتاجونه في الطعام والشراب والمسكن والكسوة، أو يكون أولاد الإنسان ينفق عليهم كذلك. وقولوا لهم قولا معروفا، أي قولوا لهؤلاء السفهاء قولا صحيحا، إذا كان هذا المال الذي تنفقون عليهم منه هو مالهم فبينوا لهم بالحساب ودونوا ذلك وسجلوه، انفق عليك يوم كذا مبلغ كذا وفي السنة الفلانية انفق عليك كذا، منها مقدار كذا طعام ومنها مقدار كذا كسوة ومنها مقدار كذا حاجية مدرسة ومنها مقدار كذا أجرة السكن ونحو ذلك من الأمور. فقولوا لهم قولا واضحا لا لبس فيه ولا مماطلة ولا تضيع لشيء من حقوقهم، وإنما يكون كما وقع بالفعل من الإنفاق والتصرف لمصلحتهم من مالهم. ثم قال جل وعلا وابتلوا اليتامى، ابتلوا بمعنى اختبروا وامتحنوا، ابتلوا اليتامى يعني الذين بلغوا وهم الآن انتقلوا من اليتم إلى البلوغ حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بعد هذا الاختبار يعني جربوهم في المعاملات في البيع والشراء وفي التصرف مع الناس وفي كيفية التعامل مع الناس، فإن آنستم يعني وجدتم ورأيتم فيهم أنهم رشدوا وصاروا يصلحون لتسليمهم المال ويؤمن عليهم أن يغلبوا ويخدعوا أو أنهم يعبثوا المال، إذا وصلتم إلى درجة الطمأنينة لأهليتهم فادفعوا إليهم أموالهم، أي سلموهم أموالهم ليتحملهم مسؤولية أنفسهم لأنهم وصلوا إلى درجة الرشد والقدرة على التعامل مع الناس بحيث لا يغلبوا وبحيث لا يعبثوا بالأموال ويضيعوها فيما لا فائدة فيه. ثم قال جل وعلا محذرا ومنبها: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. لا تأكلوا هذه الأموال، أموال اليتامى، وتجحدوا شيئا منها أو تضعوا عقود وهمية وهي لم تقع، أو تزوروا الرشائد وتبادرون بهذا وأنتم تسرفون في المعاملة خوفا أن يكبروا ويكتشفوا غلطكم، فتبادرون بأكل هذه الأموال ما زاد ما داموا يتامى ولا يعرفون شيئا، وتزورون عليهم وتسرفون في الإنفاق عليهم خشية أن يكبروا، فإذا كبروا طلبوكم. وإنما الواجب على الولي أن ينفق على هؤلاء كما ينفق على نفسه وعلى أولاده، لا يعبث بشيء من ذلك، ويكون متحملا المسؤولية حتى أنه يحتاط لهؤلاء ولا يتصرف إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهم. لهذا الولي أن يأكل أجرته وينفق على نفسه مقابل توليه لهذه المسؤولية. قال جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان الولي غني فلا يأخذ أجرة من مال اليتيم، وعليه أن يستعف عن ذلك. وإن كان فقيرا لا يجد شيئا إلا مال هذا الفقير، فإنه يأخذ منه قدر أجرته. هل يردها إذا استغنى أو لا يردها؟ قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم يقول إنه إذا اغتنى أنه يردها، وبعضهم يقول لا، إنها هي أجرته وأكلها وهو في حال هو إليها محتاج. قال عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت. قوله إذا أيسرت قضيت معنى هذا أنه يرده، إذا احتاج أخذه قرضا فإذا أنه تيسر له البدل رده إلى مال هذا اليتيم. وبعض أهل العلم قال لا، إن قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي يأكل الأكل المعتاد من دون مبالغة أو تقتير، وهذا حلال له بموجب أنه محتاج وأنه يقوم بجهد وعمل مقابل تنمية مال هذا الفقير والإسراف عليه في ولايته. ثم نتهى المولى جل وعلا إلى مسألة مهمة فقال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني إذا أنهم بلغوا ورشدوا واطمأننتم إلى قدرتهم على التصرف في أموالهم، فانتبهوا عند الدفع فأشهدوا عليهم. أشهد عليهم أنكم سلمتموه مبلغ كذا وكذا في اليوم الفلاني. لماذا؟ لاحتمال أن يقول اليتيم ما أعطاني شيء، أو يقول ما سلمني شيء. إذا لم يكن عندكم شهود فالأصل بقاء المال عندكم، ولا ينتقل المال منكم إلى هؤلاء إلا ببينة. وهذه مسألة قد يغلط فيها بعض الناس ويقول هذا بناء على الثقة وبناء على أن هذا تربى في بيتي وفي حجري وتحت ولايتي، لا يمكن أن ينكر أو ينكر أو يغير من الواقع شيء، لكن الواقع خلاف ذلك. بعد سنوات يحصل نزاع ويحصل خصام ويحصل سوء تفاهم، ويقول يدعي على الولي أنه أكله وجحده وضيع ماله ولم يسلمه من المال إلا النذر القليل. فالشارع نبه إلى هذه المسألة، وأحكام الحكيم دائما مبنية على المصالح. أمر هنا بالإشهاد، وأمر عند الدين بالإشهاد، وأمر عند التعامل والبيع عند الإشهاد ونحو ذلك من الأمور، كله هذا صيانة للمجتمع عن النزاع والخصام ووجود المشكلات بين الأصحاب والأحبة. ومن العسير على الإنسان أن يدعي عليه من تربى عنده، أن يدعي عليه بكذب. يشق على الناس أن يقول هذا اليتيم الذي نشأ في حجرك وتربى تحت ولايتك بعد أن بذلت معروفك وإحسانك يقول إنك جحدت ماله أو أكلت ماله أو ضيعت ماله أو لم تعطه ماله. فيشق على الإنسان أن يساهم في هذه السهم. فالشارع نبه إلى أنه لا بد من الاحتياط في هذا، فقال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا يدل على وجوب الإشهاد صيانة لسمعة الولي وحفظا لحقه عن أن يدعي عليه هذا الفتى أو الفتاة أنه لم يسلمهم نصيبهم من المال. وكفى بالله حسيبا، هذا تهديد ووعيد لكل من الولي واليتيم عن أن يكذب أو يدعي ما لم يقع، وهو أن يعلم بأن الله تعالى يحسب كل شيء. وكفى به محاسبا وعالما بكل ما وقع، فلا يخفى عليه شيء مما دفع او جحد. حينئذ فعلى الانسان ان يكون مراقبا لتصرفاته وتعامله مع هذا اليتيم، وليعلم أنه محاسب على ما دفع وما جحد، وأنه إذا أخفى شيء من مال اليتيم أنه سيكشف وسيبين، وحينئذ ينفضح ولا يستطيع العلاج. ولاية اليتيم من أهم الولايات ومن أصعبها، ولهذا ينبغي أن لا يتولاها إلا من هو لها بأهل. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. فولاية مال اليتيم أمر مهم وصعب وشاق، لا يتولاه إلا من يجد من نفسه القدرة على القيام به. إذا كان يخاف من نفسه التقصير أو العبث فلا يتولى هذا الأمر ويتركه لمن هو أهل له. هذه المسائل ونحوها تبين عناية الإسلام بحقوق الأيتام وتنظيمه لمعاملة الناس الخاصة، وهذه تعتبر من أدق المعاملات، المعاملات الدقيقة التي لم يتنبه لها كثير من المنظمين والمنظرين في هذا الوقت الذي توفر فيه لهم كل الوسائل، بينما الشارع الحكيم نظمها ورتبها ووضع من يصلح للولاية ومن لا يصلح، كيفية التعامل مع هؤلاء بحذر وحيطة، حتى أن الناس يعيشون مطمئنين. وولاية اليتيم قربة وعبادة لله تبارك وتعالى لمن صلحت نيته وحسن مقصده وهو أهل للقيام بهذه المسؤولية، وحينئذ فعليه أن ينصح لهؤلاء وأن يخلص لهم وأن يتعامل معهم دائما بما فيه الحظ والمصلحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: بعد أن أحرم من الميقات أخذ إبرة لمرض السكر وهو في حال الإحرام، فماذا في ذلك؟ نقول: لا شيء فيه، هذا لا يؤثر على الإحرام بأي حال من الأحوال. يقول: هل يجوز للولي أن يتزوج اليتيمة بدون إذنها بحيث أنه هو الوكيل الشرعي لها ويعرف مصلحتها؟ نقول: لا، هناك أحد من الأولياء يجبر المرأة على الزواج إلا الأب، فهو الذي يزوجها بدون إذنها إذا كانت بكرة. وأما غير الأب كالأخ والعم وابن العم والوصي ونحوهم فليس له تزويج اليتيمة إلا بعد إذنها. هذا يسأل يقول: إذا كنت جنبا وطلب مني دليل في مسألة ما وهذا الدليل من القرآن، هل أجيبه أم لا؟ نقول: لا، لا تجيبه، وإنما أحله على رقم الآية أو مكانها من السورة. وينبغي للإنسان أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر وأن لا يؤخر غسل الجنابة، إنما عليه أن يبادر بالغسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يؤخر ذلك ويجلس في مجالس علمية يناقش فيها وهو عليه الحدث الأكبر. يقول: أرى بعض الناس يصافحون بعد صلاة الفريضة أو يتصافحون بعد الفريضة، وربما يصافحون من يكره مصافحتهم، فما حكم ذلك؟ يقول: هذا العمل ليس له أصل في الدين، المصافحة بعد الصلاة هذه ليست من الأمور التي يتعبد بها وليست من الأمور المشروعة. أما كونك تصافح الإنسان من باب المعانسة ونحو ذلك لا ارتباط له بالصلاة، هذا لا بأس به، من الأمور المستحسنة. وإن الإنسان يصافح أخاه ويهش في وجهه أول ما يلتقي به هذا أمر محمود، أما كونه يرتبط بعقب الصلاة فهذا لا أصل له في الدين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولا رغب فيه. والملاحظ أنهم أتوا جميعا وجلسوا يصلون جميعا بجوار بعض، فإذا سلم صفح على من على يمينه أو على يساره، بينما هم لم يفترقوا. فهذا العمل ليس من السنة، إنما هو من الأمور المبتدعة. يقول: في بلادنا قطاع طريق يطاردون الإنسان في الغابات، وإذا أمسكوا به حاولوا قتله، ولكن الإنسان يسألهم بالله أن يأخذوا ما معه من المال ولا يقتلوه، ويقولون هذا لا يهمنا، قد سألنا بالله من قبلك ولم نؤيد ذلك أو لم يفده ذلك بشيء، ولكن كثيرا من الناس ينتصر عليهم ويتغلب عليهم، وما يكون ذلك إلا بقتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. وأمر الشارع بقتل الصائل عليه الذي لا يندفع إلا بالقتل، فإذا كان مثل قطاع الطرق هؤلاء فيدفعهم الإنسان بما يستطيع من الدفع، يغريهم بالانصراف عنه ويهددهم، إذا ما أفاد فإنه يحاول أن يدفعهم بما دون القتل، كما لو كسر رجله أو كسر يده ونحو ذلك، فإذا كان لا يندفع إلا بقتل فإن له قتله. يقول: عندي جار يتعامل بالمخدرات ويدعونا إلى مناسبات الأفراح، فهل نجيب دعوته أم أن حضورنا أكثر من مال الحرام؟ أولا هذا يجب التبليغ عنه، إذا كان في بلد إسلامي يبلغ عنه ويبين أمره لأجل أن يقام عليه الحكم الشرعي المناسب لحاله. وكما تعلمون في هذه البلاد الذين يروجون للمخدرات عقوبتهم هي الإعدام، هي القتل، لأنهم من أشد الناس فسادا في الأرض، لأنهم يفسدون الناس، يفسدون المجتمع، يفسدون العقول، يفسدون الأموال، يفسدون خلق الإنسان وخلقه، ويتغير الإنسان وطبيعته من أن يكون إنسان عاديا إلى أن يكون إنسانا غير سوي، فيه شذوذ في تصرفاته وتصوراته. فمثل هؤلاء عقوبتهم أنه يجب أن يبلغ عنهم حتى ينالوا جزاءهم الشرعي المناسب لتطهير المجتمع منهم ومن أمثالهم. وأما حضور مناسباتهم فلا ينبغي، لأن هذا تأنيس لهم و إشعار لهم بأنهم كسائر الناس وإدخال الفرحة لهم، فهذا لا يجوز، وهذا تعاون معهم على الإثم والعدوان. قد يكون جرحت يدي وأنا محرم ونزل منها دم قليل على الرداء ولم أتبين ذلك إلا وأنا في السعي، فما الحكم؟ نقول لا شيء عليك، إذا كنت لم ترى هذا إلا بعد أن انتهيت من الطواف فإن شاء الله طوافك صحيح. أقول: لم أصطبع في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف فما الحكم؟ نقول لا شيء، لأن الاصطباع وهو كشف كتف الأيمن سنة من سنة الطواف للقادم من خارج مكة محرما بحج أو عمرة. إذا أن الإنسان نسيه فطوافه صحيح وترك سنة. أقول: ما حكم الشرع في الطواف حول الكعبة أقل من 7 أشواط؟ نقول: لا يعتبر الطواف إلا إذا كان 7 أشواط، فإذا كان أقل لا يعتد به ولا يعتبر، فلا بد أن يكون الطواف كاملا، وهو أن يؤدى 7 أشواط. بدون نقص، فلو نقص منها خطوة واحدة لا يعتبر. هذا السائل يقول: ما حكم الشرع في إيداع المال في بنوك استثمارية في حال عدم وجود خبرة شخصية لتشغيل المال؟ نقول: إذا كانت هذه البنوك تنمي المال على الوجهة الشرعية وتستثمرها حسب العقود الشرعية فلا بأس بها، أما إذا كانت تنميتها عن طريق المعاملات الربوية فلا يجوز. هذا يسأل يقول: هل لبس العدسات الملونة للنساء لأجل الزينة ونحوها فيه شيء؟ العين من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على العبد، ولهذا دائما يذكرها مع نعمة السمع، لأن هاتين النعمتان هما يتعرف الإنسان على ما يحيط به من موجوداته،